الخزامي ومشي ونغي دور يندرف ودستي غيت سوري الزرس إلو حياتي يكسم قرب أوريسها سرطية لكيني قنا خاتر نزوف ورنسي سر لما هذه الروح اغتقان وريك تيران وريك تحقر يوداد اسكي طمزي فيس اظن تسوتين الجدود اتنقان دي فيس قين كندودات